أو جريدات أو غيرها دينار اشترى جعفين ثم باع إحداهما بدينار ثم أتاه بالثاني بالدينار فدعا له للباقي ببيعه فكان لو اشترى التراب العربي حديث الحديث الله خلف الإسلام الجيد لو شاهد حديث حكيم الإنسان وأخرجه البخاري في قصة هو حديث جيد بالإسناد صحيح أخرجه البخاري له ضمن حديث رجل خير من ثلاث وذكره في عرض الحديث في إسناد فيه مبهم ومن رواية البخاري فيه ضعف ولكنه من رواية غيره لا بأس به وهو دليل على جواز تصرف الفضولي إذا رأى المصلحة للوكيل أن لا بأس أن يتصرف فيما يراه مصلحة للموكل وإن كان لم يعجل له ذلك فإن عروة أعطاه النبي دينار يشتري شاة فاشترى به شاتين رأى المصلحة اشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار ورجع بدينار والشاة للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا له باقي البيع هذا يدل على جواز هذا التصرف وان المالك اذا امضى تصرف اجازه هو ماضي ومثل هذا يشكر التصرف ينفع البائع فلا شك ان البائع يشكره ويمضيه فلا يعبى ذلك الا جاهل او احرق الحاصل ان مثل هذا جائز للمسلم لانه بدعه اخيه ينظر له وينصح له فلا يستغرب تصرف اللي يرى فيه المصلحة فإذا أجازه البائع وهو المصلحة فلا بأس فإذا أجازه المال فلا بأس والعلماء لهم في هذا الاختلاف والصواب هذا القول من دل على حد عروة أن الفضول يجوز ويمضي إذا أجازه صاحب الحق سواء كان بيعا أو شراء أو إجارة أو مساقات أو نحو ذلك مما يتحرى فيه الوكيل المصلحة لموكله أو ليس بوكيل ولكنه فعل شيئا يراه مصلحة وليس بوكيل فأمضاه المفعول له لأن باع دارك على زيد يعلم أنك ترغب في عثار فباعها كذا وكذا أنا رأيي أنا مشهورته فأمضيت بيعه لا بأس أو اشترى لك شيئا وجدت سلعة مناسبة اشترها لك وأمضيت شراءه فلا بأس بجامع المصلحة والنصيحة بين مسلم لأخي الله أعلم نعم لم يمضى نعم إذا ما أمضى يمضى يعني الله أما يأخذ نفسه ولا يمضى فأنا اشتراه ولا بين يلزمه هو إذا كان بين صاحب السلعة ذات لفلان من أجازه فإن أجازه لا رده ولا صح أما اشتراه وسكت يلزمه هو نعم نعم إلا أن يسمح صاحبها بالرد نعم نعم عبد الله بن برد هل يقاس عليهم الذين يبيعون الشجرات فقالوا من يبيعون ما يشاء قد يكون مثلهم قد يكون اعظم قد يكون اقل يكون مثله يعني الاغاني المحرمه الصور كل هذه لا خلاف فيه غشي الناس ظلم الناس عدي عليهم ويعرف على الاثم والعدوان لمن باع عليه ما يضره فقد غشهم نعم الله مسجل نفسه لا مسجل اله هذه لا باس بالبيع في الخير والشر اذا باع لشريط الاغاني باع الفيلم الخبيث نعم لكن اذا علم ان هذا الشخص لن يستعمل الا نعم ما يبيع عليه لا لكن يعني لا يبيع بعض الناس يكتب الأصول وبعض الناس يكتب الشراب فإذا جاء أحد يكتب أحد أصحاب المحلات على بعض الكتاب فقالوا شراب كيف تنعقل صاحب الثاني الخير؟ أولا الحسين يفسد قالوا نهاية هل تباع أم لا؟ لأن الأظهر عدم بيعها إذا كانت تستعمل شرابا فيها ما يسكت فالأظهر تحريم بيعها والواجب منعها سد لباب الشر لكن لو قدر أن سمح بها كما هو الحديث الآن وباعها الإنسان لا يدري عنه يشتريها على كذا وكذا ما عليه حرج أما إذا كان يعرف أن هذا الشباب أو هذا الشخص يستعمل هذا السكر ليس له بيع هذا، لأنه إذا يعلم أنه يعين عليه العدوان فلا يجوز له ذلك. وإذا علم أن شخص يبيع على هؤلاء الجنس فلولي الأمر يعاقبه، لا تبيع على من تعلم أنه يستعمل هذا الشخص، لما سمح لك تبيع على من يستعمل هذا الطيب، مع أنه لا ينبغي استعماله أبدا، يظهر لنا أنه لا ينبغي استعماله أبدا ما دام مما يسكت نقوم بها التسبيح المعروف فلا يجوز استعمالها، ينبغي الحذر منها. نعم. نعم. لا ما ينبغي المؤمنين فيما أباح الله أغني عنها. الله أكبر. كذلك تأثير الغيوب، تأثير الغيوب في التكاكين في الساق بدل عن بعض الأحيان، أما مثلا يضعون فيها آلة له مثل هذا عاد صعب، هذا صعب، لكن إذا عرف على لا يجوز عليه، أما إذا ما عرف لأن التكاكين موجود قد يدخل فيها أشياء ومن هي مقصودة بالأصالة. يعني قل بيت يسلم من الشر. يعني إذا كان يعد للباطل عند الثاني يعرف من يستأجر، يعرف أنه يستأجر الدخان، بيع الدخان، بيع الخمر، يعرف أنه لا يجوز سواء بيع الدخان ولا غير الدخان ولا الرخصة ولا غيره. الله يعطي حلق اللحى يعرف كذلك الحكم على الجامع ولا تعاونوا على العدوان، الجامع أنه لا يعين عليه العدوان إذا عرف ذلك أو غلب على ظنه ذلك. يرد على صاحب يرد على صاحب إلا إذا كان صلاح ولا سكت ولا بين أن الصلاح غير فإنه يلزمه ما يعلم القلوب ما يعلم فيها ما يعلم فيها إلا الله، فيشترى السلعة وسكت ثم في نيته أنها يتهيئ على فلان قبلها فلان ولا لزمته، لأن ما قال للبائع أني ذكروا فيها فلان سكت صلاح وسكت. نعم في خطأ عدم بيعها أولى اللي ينبغي سلعة أخرى لأن هذه يغلب على الناس شر فيها. نعم. بالنسبة للطيب أدنى الطيب بالنسبة للكولونيا أو لكل الطيب؟ لا الطيب سلعة طيبة لكن المقصود الطيب اللي فيه شيء يسكت الناس. نعم. المشكلة. نعم. لا بس لا سأقول منها لا إنها بريء من العيب، لكن لا إذا كان يعلم لا بد به، ما إذا كان لا يعلمه لا. نعم. نعم. بالنسبة للشيخ نعم. ما نعلم فيه تحديد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرق. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضر. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه البزار وفي إسناده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحافظ. باب الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الخمسة الأربعة الأول منها ما يتعلق بأنواع من بيع الغرر. قد تقدم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

فبيع ما فيه وطن الإبل غار وبيع ما ينسل على جمل غرض كله ممنوع بالإجماع، لأن الغرض ظاهر هو بيع معدوم أيضا، يعني ما في ظهور الجمال ما له قيمة، وأيضا نسله معدوم، وكذلك ما في وطن الإبل غرض لا يدرى هل يتم أو ما يتم، وهل يسقط حيا أو ميتا أو تاما أو ناقصا، ومتى تلد فهو على كل هم من جنس حبل الحبلة في غار. كل هذه البيوعات كلها ممنوعة وكلها غرض، ومن حاسن الشريعة مجيئها بالنهي عن هذا لقطع النزاع والقضاء على أسباب الغرض والمخاطرة والإبقاء على المودة والمحبة والصفة بين المسلمين. أما الحديث الخامس وحديث أبي وافي الإقالة، هذا يدل على فضل الإقالة، من قال وسلم بيعتك قضى عسرك، فالإقالة إحسان ومعروف جاء به الشرع، والإنسان قد يندم إذا باع قد يندم إذا اشترى، فالإقالة مطلوبة ومشروعة سواء كانت من البائع أو من المشتري، فقد يندم البائع على بيع السلعة ويود بقاءها، فإذا قاله المشتري فقد أحسن. يندم المشتري السلعة ويود أنه يقال، فإذا قاله البائع فقد أحسن. والمسلمون شيء واحد وإخوان، والمسلم أخو المسلم، فإذا تسامح وتقايل سواء كان الرأي البائع أو الرأي المشتري هذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال، وله هذه الدعوة المباركة إن الله يقيل عثراته في الدنيا وفي الآخرة، من أحسن أحسن إليه وأحسن إن الله يحب المحسنين، والجزاء من جنس العمل، الجزاء الإحسان إلى الإحسان. فمن قال مسلم بيعتها قال الله عثرته، فقد يعثر في الدنيا وقد يعثر في الآخرة، والعثرات كثيرة قد تضره في الدنيا وقد تضره في الآخرة، والله أعلم. هذا كله بعد انقضاء الخيار، أما في وقت الحجار فلا بأس، ما يحتاج إذن الإنسان الرجوع في وقت الخيار مدة الخيار، لكن هذا بعد مدة الخيار أو في حال إذا تساقط الخيار. نعم. حديث المرامين ضعيف أقول فيه ضعف له. نعم نعم ما ما ما وقفت على سنده، ما رجعت سنده، المؤلف بيّن أنه في ضعف، وبكل حال معناها واضح بالإجماع، ما دل عليه مع الحديث واضح بالإجماع. نعم نعم نعم. هذه تسمى سلف، كان في ذمة ما في بأس إلى أجل معلوم، سن معلوم وأجل معلوم هذا سلف. أما إذا قال بيعك ما في بطنها الناجة أو ناقات ثانية وثانية ما في بطنها اليوم أو ما في بطنها في العام الآتي اللي بتحمل في العام الآتي، هذا ما يجوز. أما في ذمته يجيبها من أي جهة، هذا سلف. مثل لو قال أبيعك من ذمتي 100 صاع أو 100 وزنة أو من كذا كذا هذا لا بأس، لكن لو قال أبيعك ثمرة النخل لا صح، ولو مجرى ولو مجرى. نعم. طب نتجيهم من أخي يعني أراضي ويخبر بكم عليها ويضعون هذا الرقم، ما يجوز، هذا ما يجوز، حتى يحوزها يعرفها يتم ملكها عليها. نعم. إذا خصص الإنسان السمك مثل ما بوزن معين نوع معين. نعم. إذا إنسان مثلا خصص الصياد مثلا السمك مثل ما قال مثلا كان عد 20 كيلو مثلا خصص لازم يكون 20 كيلو. إذا كان في ذمته إلى أجل معلوم ما في بأس، إلى أجل معلوم يصير ويعطي ما في بأس، أما السمك المعين مثل ما هو بعد هذا ولو في الذمة ما يصير غرض. أما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، رواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة. متفق عليه. أما بعد، هذا باب الخيار، وخيار اسم مصدر الاختيار، يختار اختيارا وخيارا، معناه الإذن في أن غير أخر يختار أحدهما أو أحدها، وقال هذا الخيار إذا دعي له أن يأخذ أحد الشيئين أو أحد الأشياء يسمى خيارا. وهنا هو إذن الشارع له في أحد الأمرين، إمضاء البيع أو عدم إمضاء البيع، والخيار بينهما. هذا الباب فيما يتعلق بإذن الشارع له في اختيار الإمضاء أو عدمه، اختيار المجلس وخيار الشرط وغيرهما من أنواع الخيار. وهو من سماحة الإسلام ومن المصالح المتعاملين، وفيه فوائد لأنه يستدرك به الضلالة والغبن، وربما بدا للبائع ألا يبيع والمشتري ألا يشتري، فجعل الشارع له فرصة الخيار رفقا للعباد وتيسيرا عليه. وهذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا، ومن محاسن هذا الدين ومن محاسن الشريعة الإسلامية للمعاملات. فالبائع قد يعجل فيندم، والمشتري قد يعجل فيندم، فجعلت له الخيرة ليستدرك هذا الشيء. والخيار أنواع، ذكرها بعضهم سبعة، بعضهم ذكرها ثمانية، وبعضهم ينقص عن ذلك على حسب خلاف بعض الأنواع. المقصود أن الخيار أنواع، منها خيار المجلس، خيار الشر، خيار الخبث، خيار العين، لا غير ذلك إلا ذكره الفقهاء. فقد ذكر المؤلف هنا ثلاثة أنواع دلت عليها الأحاديث: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن. هذه الأول حديث عمر في خيار المجلس، البيعان بخيار ما لا يخاف وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر تبايع فقد بدأ البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يتركوا أحدهما فقد بدأ البيع. هذا يبين لنا أن البيعين بخيار، كما هنا وفي حديث حكيم الحزام البيعان بخيار تتفرقا، وفي أحاديث أخرى. فإذا ودع أحدهما من البيع أو من الشراء فلا بأس، ما دام المجلس ولم يغير أحدهما الآخر. فأما إن تخايرا ودخل على أنه لا خيار بينهما فقد وجب البيع، إذا قال ما لم يغير أحدهما الآخر. فإذا سكتا فلهما خيار، وإذا غير أحدهما الآخر وقال بيع خيار فإنه يلغو فيما بينهما، لأن قال فإن خير أحد ما تبايعنا قد وجب البيع. وهكذا إذا تفرقا بعد التبايع وجب البيع، فالبيع يجب بأحد الأمرين: بالتخاير خير أحدهما الآخر وصار خيار، وبالتفرق من المكان، تفرق العرف. ويلحق بذلك بيع المنافع هو عقد الإجارة، فإنه بيع فله خيار في المجلس ما لم يخير أحد ولا آخر وما لم يتفرق، فهو بيع ومعاوضة فيكون له خيار. وهكذا في المساقات ومزارعات على قدر اللزوم، كما يقول الجمهور لا مانع من الحاقهما بهذا لان فيهما معارضه الله قد يندم هذا وقد يندم هذا. اما على قول بانهما عقد جائز كما تقول الحنابل والجماعه فلا حاجه الى خلاف لانها عقد جائز. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اغني عن الخيار حتى يتفرغ الا ان تكون فرقه الخيار. هذا يدل على انه في الخيار ما دخل مجلس فاذا تفرغ وجب البيع الا ان تكون بيعته بيعه خيار صفقه خيار بيعته او بايعته صفقه خيار. فاذا كان صفقه خيار فلا خيار حملناه على الغاء الشرط الغاء الخيار وإن حملناه على الشرط المعنى أن صفقة خيار هي صفقة شرط فيها خيار لمدة معلومة وهو محتمل. ولعل الأقرب أن مراده هنا بالصفقة يعني تخيير أحدهما الآخر وإن غالب البيع بينهما حتى يوافق حديث ابن عمر في المعنى. ولكن مسألة الشرط يؤخذ من احد الاخرى ومسلمون على شروطهم مصادر حبا للشروط او الامر او الخطا فاذا تشارط فلهما شرطهما يومين او ثلاثه او شهر او شهرين على حسب ما يتفقان عليه. ولا يحل له ان يفارق حتى يستقيله ليس له ان يبالي بالنهوض والفراق المفارقه حتى الاستقاله بل ينبغي له التريث وعدم العجله لان اخا قد يندم وهو قد جنب أيضا فلا حاجة إلى العجلة من أجل الإلزام بالبيع. وما جاء ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يضع البيع قال محمول على أنه لم تبلغ السنة هذه فلهذا فعل ما رأى رضي الله عنه بل يقوم حسب العادة من غير قصد لهذا الإلزام بالبيع يتفرقان حسب ما تدعو الحاجة إليه لا من أجل الإلزام بالبيع لا من أجل الإلزام بالبيع. والحكمة في ذلك أن المسلم أخو المسلم فلا وجه إلى أن يعجل بشيء قد يحرم أخاه من مصلحته بل يتريث ولا يعجل حتى يقوم القيام المعتاد الذي يقومه لولا البيع. والحديث لا بأس بإسناده فإنه رواه أهل السنن من طريق قتيبة عن الليل عن ابن عجلان عن ابن شعيب فالمقصود أن إسناده لا بأس. والحديث لا الحديث من عمر في قصة حبال المنقذ كان قد أصابه شيء في رأسه فكان قد يخدع ولا يتميز له العقل المناسب قد يغلط. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخدع فقال الذي لا بأس قل لا خلاف لا خليعة ولا فجر في رواية أنه جعله في ثلاثة أيام لأجل النقص الذي فيه رأسه في عقله بسبب مرض أصاب رأسه وكان حريصا يحب البيع والشراء والدخول في المعامله مع الناس فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام ينظر ويتأمل حتى لا يخدعه غيره. وهذا يدل على جواز مثل هذا وأن من غبن فله خيار إذا كان مثله يغبن ولا بأس أن يجعل ثلاثة أيام يدعونه يخدع حتى لا يضره الناس وحتى لا يظلم. والغبن عذر شرعي في الخيار من لا يدخل البيع يفوته بعض الشيء فإذا ثبت أنه مغبون بقول أهل الخبرة طلب الخيار بما يعد غبنا عرفيا. أما تدخل اليسير فيعلى عنه لأن الناس يقع له ذلك ولو كان خزاقا لكن غم الذي يضره ويراه أهل المعرفة غمها يكون من الخيار. وهذا يختلف باختلاف السلاح والأكمال فالغم الريال في العشرة والأشباه ليس بغمل ومئة الألف للمليون غم كبير. مقصود أن لا يختلف بحسب أحوال السلع وأثمانها فما يعد يعد قبل العرفا إن أهل الخبرة وأهل البصيرة في البيوع يحضر به القاضي إلى النزاع. نعم. حبان بن مطيع. حبان بن مطيع. اختلفوا فيه بعضهم قال بعضهم قال السلف بعضهم قال اقل من ذلك ولكن احسن ما في هذا انه ما يعده الناس غمله العرف يعده البيع والشراء غمله حيث يعتبر ضارا للمشتري. نعم. اسقاط الخيار يسمى نعم في اللغه المخايره. نعم. اسقاط الخيار. نعم. الغاء يعني. نعم. الغاء الخيار يسمى. نعم. الخايره يعني الغى. نعم. الغى الخيار. يقول لا خلاف حيث يقول يقول هل يقاس على هذا الصحابي؟ ما لا شاهد هذا ما شاء الله حكمه نعم نعم نعم لما يعالج فقط إذا قام هذا قام هذا وقام جميعا مجمع طوال أو خرج من الحجرة أو خرج من البيت أو خرج من محل البيع خاص من البيع فقال ما خرج منه يعني لا يعد حرمة للناس منه نار. أما ما جاء في الحجرة جاء من كل شيء في الحجرة اللي فيها أو في المجلس اللي فيها أو هذا لا بأس. ما يرجع للعرف هو العلماء يعمل في استعمل في إثبات الخيار وفي إلغاء هي واحد وآخر يعني قال له اختر يعني أنجز الخيار أنجز الآن نعم معنى اختر الآن هو على بابه لكن معنى إلغاء الحكم الثابت نعم إلغاء خيار المجلس نعم هو خيار يلغي خيارا نعم نعم نعم اليوم صلاة في شب. قال رحمه الله تعالى باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الربا. الربا في اللغة زيادة قرب الشيء يربو زاد ونما وزدت وربت يعني ظهر منها ما يسر الناظرين من النباتات وارتفاع ما فيها من انواع الفضل. اما في الشرع فهو زياده مخصوصه في اموال مخصوصه وهي ربا الفضل في اموال مخصوصه من الذهب والفضه تمر الشعير والحنطه والملح. هذا أمر منه على هذه الأمور الستة. قد أجمع العلماء قاطبة على أن هذه الأمور الستة

وروى أحمد وأبو داود كتاب جيد عن سعيد بن زيد أحد العشر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أغبى الربا الاستطالة في أرض المسلم بغير حق. هذا يدل على أن الغيبة عن سعيد بن زيد أحد العشر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أغبى الربا الاستطالة في أرض المسلم بغير حق. هذا يدل على أن الغيبة ولا سيما مع الوسع فيها أنها من أغبى الربا، يعني من أقبح المحرمات، من يستطيع في أرض أخيه. قد زعم بعضهم أن هذا معناه سبتان في السبة كما ذكر الشارع. الشارع في هذا السبب هنا ما اعتنى بالموضوع لأنما تكلم كلاما قليلا، وليس هذا بجيد. السبتان في السبة ليس هذا هو الإخطاء في العرض، هذا ظلم. سبتان في السبة من الظلم. فإذا قال الزين لعمر أخزاك الله، فقال له جوابا له: بل أخزاك الله ولعنك، فقد زاده سبة ثانية. نعم، فيكون ظالما وظالما بالسبة الثانية. أو قال أخزاك الله وأخزاك الله كررها، هذا ظلم. إنما القصاص يقول أخزاك الله أنت، هذا قصاص لا يزيد عليها، أو لعنك الله أنت لا يزيد عليها قصاصا. إذا زاد فهذا من الظلم والربا تشبيها له بدرهمان بدرهم، ولكن كونه الاستطالة لما يظهر أوسع من هذا، لأن يعني ظلم وربا معنى أنه زاد عليه، لكن الاستطالة ظاهرها أنه توسع في ذلك والاستضرار في ذلك، فإن جنس الغيبة محرمة وكبيرة، لكن إذا توسع في ذلك واستطال في ذلك صار آثم وأشد، نسأل الله العافية. والحديث الثالث حديث عبيدة أبي سعيد النهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلا سواء بسواء تكسف بعضها على بعض، لا تنقص بعضها من بعض، بل يجب أن يكون سواء ذهب بذهب سواء بسواء، مثل به وزن بوزن، وهكذا فضة بفضة، يجب أن يكون الحوضان سواء إذا كان من جنس واحد. والغالب أنه لا يباع الجنس بالجنس إلا لحاجة، إما نوع رذيب طيب أو العلة الأخرى دعت إليها حاجة متعاوضين، فلا بد أن يكون سواء فازيلا، مثل سواء بسواء جنبية، ولو كان هذا مصنوع وهذا كبر لا بد أن يكون سواء. إن شرى خاتمة من الذهب في قطعة من الذهب فلا بد أن يكون سواء، أو قلادة من الذهب بسبر من الذهب أو بنقد من الذهب دنانير لا بد أن يكون سواء، وإلا فلا يشتري بشيء آخر غير الذهب. وهكذا الفضة سواء بسواء، لا يباع منها شيء بأكثر من شيء بأكثر، فلا بد أن يكون سواء. ولا يباع منها غاية بناجز، لا يباع شيء حاضر بمؤجل سواء أجل مسمى أو أجل مسمى، إذا تفرق فقد باع غاية بناجز، فلا بد أن يكون يدا بيد، لا يتفرقان إلا وقد تسلم كل واحد حقه. فإذا قال خذها بنهاية كذا إلى أجل أو إلى غد أو أجيبها لك بعد حين ما يصلح، فلا بد من التقاوض المجلس يدا بيد سواء بسواء. وكان حديث عبادة ذكر فيه المر والشعير والثور والملح مثل الذهب والفضة، وجاء هذا المعنى من حديث سعيد أيضا من حديث أبي هريرة أيضا: في من زاد أو زاد أو تزاد فقد أربى بسواء ربا في آخر والمعطي سواء. هذا كله يبين لنا جدة الحديث هذه الأشياء، وأن الواجب فيها وكانت ذهبا أو فضة أو برا أو شعيرا أو ثمرا أو ملحا أو ما في معنى ذلك، كالدخن والذرة والأرض وأشبه ذلك، لا بد أن تكون سواء بسواء يدا بيد. ولا يباع غائب بناجز ولو كان الناجز رديئا والغائب نفيسا او العكس، لا بد من التساوي مطلقا، سواء كان نفيسين او رديئين او احدهما نفيس والاخر ردي، كل ذلك سواء لا بد من التساوي. ولهذا لما اشترى بلال تمرا من خيبر جنيبا يعني طيبا بثمن الردي بأكثر صاعا بصاعين فأوه عليه الربا، نهى عن ذلك الردة. المقصود أنه لا بد من التساوي مطلقا، ولو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا فيبيع الردي ثم يشتري به من الطيب بالنوع النقود، يبيعه بالنقود ثم يشتري، ولا يبيع هذا بهذا متفرقا. وكان الذهب الردي بالذهب الطيب لا يباع متفرقا، يبيع الذهب الردي بالنقد أو بغيره من الفضة أو غيرها ثم يشتري الذهب الجيد بمال آخر غير الذهب. الحمد لله أبواب المعاملة واسعة، والله ما سد على الناس بابا باب شر إلا فتح لهم أبوابا أخرى يحصل بها المقصود. قد اختلف الناس في الأوراق هل تقوم مقام الذهب والفضة، لكن الآن بني الناس بها وصار في محل الأثمان والقيم والمبيعات، والأكثر والأرجح على أنها تقوم مقام الذهب والفضة، وأن الربا يجري فيها ثم يجري في الذهب والفضة. وقد درس هذا الموضوع وأن فيها أكثر العلماء واتضح لهم أن أنها حكمها حكم الذهب والفضة بالأكثرية منه، وأن على أنها حكم حكم الذهب والفضة، وهذا هو الأظهر. فلا يباع مثلا دينار أو جني بدينار أو جني وزيادة، لأنها سكة واحدة عملة واحدة بدلة الذهب أو الفضة. ولا يباع جنيه استرليني بجنيه استرليني وزيادة، ولا ريال سعودي بريال سعودي وزيادة، ولا عشرة بعد عشر، لأنها عملة واحدة. ولا تباع رائبة بناجي، لا يباع مئة بمئتين رائبة، ولا دينار بدينار رائبة، ولا جنيهين استرليني رائبة. الصواب أنها حكمها حكمها، لأن الله جعل هذه قيمة للمبيعات وأثمن الأشياء وجعل بها مصلحة الناس. فإذا جاء السلع أن تباع بزيادة فسد أمره ومعامل هذه، وانضر الفقير فأصابه ما أصاب في الذهب والفضة سواء بسواء. ليس المقصود نفس الذهب والفضة، المقصود لا ترتب على ذلك من تساهل الناس بهذه البيعات وتركوا الديون في ذمم وحفظوها في البنوك أو غير البنوك حتى تقل العمل بين عين الناس وتقل المشاريع الخيرية وتفسد أمور الناس بجعل هذه النقود سلعا تباع وتشتري بالربح. فأقرب وظهر أن حكمها حكم الذهب والفضة سواء بسواء، فلا يباع جنس منها بجنس بجنسه مفاضلة ولا نسيئة، ولا يباع جنس بجنس آخر نسيئة. فلا يباع مثلا دولار بالدرهم السعودي نسيئة، ولا الدولار بالدينار الأردني أو العراقي نسيئة، أو الدينار الأردني بغيره نسيئة، بل لا بد من يد كما لا تباع الذهب والفضة نسيئة. هكذا لا يباع عملة بعملة نسيئة، فلا بد من التقابض، لأنها نسيت منزلتها وجعلت مكانها، واختفت الذهب والفضة الآن صادر ترصد ولا تستعمل. والحديث الخامس حديثه الخامس حديث أبي هريرة وزن بوزن كذلك مثل حديث أبي سعيد ومثل حديث أبي وتحدد عبادة سواء بسواء. وقل فإذا اختلفت الأصناف عرفت معناه، وإذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل ولم يجز النساء، حرم التفاضل حرم النساء وبقي التفاضل. فتبيع مثلا تمرا صاع تمر بصاعين من الشعير، وتبيع صاع من الحنطة بصاعين من الملح لاختلاف الجنس، لكن يدا بيد. وتبيع الذهب الفضة مثل مثقال من الذهب بعشرين مثقال من الفضة لأنها أثنى من الذهب، لكن يدا بيد. والله أعلم. زاد أو استزاد؟ نعم. قل من زاد أو استزاد، يعني من طلب من زاد في النقد في الثمن أو طلب الزيادة من قد أرضى. نعم. أحب الله أكبر. ينظر إلى الرصيد، رصيد الأوراق النقدية، قد يكون رصيد ذهب وقد يكون رصيد فضة. الصواب لا ينظر، لا لا لا، بعض الإخوان قال ينظر، الصواب أنه لا ينظر، لأن الرصيد ليس بأيدينا ولا نعرفه، وقد يكذبون فيه ولا يعول على قلع كلامه فيه، ولأن الرصيد لا يثبت لأنه معاملة، المعاملة لا يلتفت الرصيد، يلتفت إلى هذه النقود التي جاءت الناس، ولا يدع رصيده ولا يهمه رصيده، يهمه هذا الموجود جاءت الناس، هو الذي يؤنس عمله وهو محل البيع والشراء. فليس هناك انكشاف الرصيد ولا يعرف الناس الرصيد، إنما يعرفه أشخاص خلاص من أهل البصيرة في دول الدول. يعني العملة في بلد تكون يعني مستقلة؟ لا مستقلة، في جنس من العمل مستقل. إذا كانت نزلت منزلة الذهب جميع العمل في الأرض، نعم. إذا نزلت جميع العمل منزلة الذهب، وهم غير منزلة الذهب، لا ولا في الأرض جميع، منزلة هؤلاء وهؤلاء، نعم. فلا يباع شيء منها شيء منها متفاضل، إذا كانت عملة واحدة، العملة الواحدة منزلة الذهب والفضة، العملة الواحدة، لا يباع بعضها بعض متفاضلة. والعملتان في مجال الذهب والفضة لا يباع منها شيء بشيء من سعر، والعملتان مجال الذهب والفضة، والعملة الواحدة مجال الذهب والفضة. والله وجه الدخول نكاح الأم وأرض المسلم في الربا معناه الربا أفضل زيادة. وجه والله أعلم أنه يعني فعل هذا الشيء بغير وجه وبغير حق، كالذي أخذ زيادة بغير حق وهو أن يكون إذن منه، فقاتل عصر مسلم فعله بغير حق، ومقابلة بمسبة ثانية يبال أنها زادت على ما له من الحق، ما له إلا أن ثبته واحدة مقابل بها ثبته. نعم الله عنك. يقال أن هذا يشمل عموم الكبائر والمعاصي كلها، يقال فيها فعلها بغير حق. نعم. أقول قد يقال أن الكبائر كلها هكذا على غير حق، لا لا ما هذا لا ودي ما كذا تدخل يعني ودي ما كذا فايه بغير حق. نعم. يقال في كل معصية في كبيرة تدخل الربا على هذا التعليل محتمل، لأن الرسول أطلق أساسا في المعصية يقول بابا فاسدا بابا ومن أربى الربا على المسلم، فلا يوجد يشعر بأن جنس المعاصي أن يطلق عليها الربا يسويها غير محلها عدوانا من فاعلها وتعدى الحدود وظلم نفسه، فأشبه المضاد الذي تعدى الحدود وظلم نفسه زيادة إلى وجه لها وبالنسي أهلا إلى وجه لها. السلام عليكم. نعم. البنوك فيها معاملات ربوية وفيها معاملات غير ربوية. نعم. والذين مثلا يعملون فيها ربما يقال لهم مثلا إن خلاص كل المعاملات الحلال الاسم، لكن بهم قام الربا، بهم قام الربا لو لم يتوظفوا لما قام البنك، فهم أعانوا على إقامة البنك ووجوده وتعاطي الربا. وضع النقود فيها. نعم. أقول وضع النقود في الملوك أمانة. لا ينبغي ولا يجوز إلا عند الضرورة. ينبغي أن نقود، لأن في نوع من إعانتهم على أعمالهم نوع. لكن إذا اضطر الإنسان لذلك نرجو أن لا يكون عليه شيء. يا شيخ ولو كان مختلف. من باب الحفظ. لا لقصد إعانتهم، بل من باب الحفظ فقط. ولو تيسر أن يكون في صناديق. يقوم بحضور تحضورهم عندك البنك لا يستعملونها، يكون هذا أسلم وأبعد عن المعاملة. الصندوق يكون له مفتاح عندهم، مفتاح عندهم، مفتاح عندهم فقط حتى لا يتوسلوا إلى شيء، يكون هذا أبعد عنه. مثل الجوري وعندهم يكون فيه نقود حتى يحتاج إليه، ما في من البنوك العامة لا في السرعة العالم، عندنا من البنوك العامة غير البنوك العامة بل تفراج لا لا ما كل ما كل بلد فيها لسه تريكون ولا لا بس يجوز العمل فيها ده. نعم يجوز العمل فيها. ما نعلم ما نعلم عنه إلا خيرا بيع والحين والصانع لا نعلم إلا خيرا. نعم أنا عرفت أن بعض الناس يحتالون على الربا، يقول له مثلا أعطيك $100 على أن تردها لي 500 ريال، مع أن معروف أن سعر الدولار أقل من ذلك الريالات. كل الحين محرم. الحين يعني هنا اختلف اللي وصل بها التحريم حيث. أما إذا كان يداً بيد، إذا كان يداً بيد لا بأس. إذا صار هذا محتاج دولارات حاضر يشتريها بأكثر، يداً بيد ما في بأس، يعني محتاج لها. نعم. مثل الذهب الآن، عندك ذهب يصرف في السوق جنيه ب50 ريال أو 100 ريال، وأنت من تبحث حديث على صرف الذهب. نعم. وجاءت محتاج إنسان محتاج للذهب، فيه مثلا سيارة لزوجته أو مهرا لزوجته أو كذا، فقال هو سوق سوق خمسين أنا بأخذ منك سبعين نعم أعطيه لأني محتاج إلى الذهب نعم هذا نعم نعم الحوالة غير الحوالة غير مثلا الحوالة لا بأس بها الصحية لا بأس يحول بشيء المهم يعطيهم إياه يعطون كل سنة زيادة خمسة كل سنة يعطيهم عشرة آلاف يعطون 200 ثلاثين 400 كل سنة زبام مضمون هذه هواية على حسب اتفق عليه على حسب اتفق عليه لأن هو خير هذا جنس هذا نعم يلبي نعم نعم نعم نعم ما تعرف ما تعرف نعم هو عقل ما تعرف نعم نعم ما يجوز لا بد يلبي لا بد جالي العمل عليه لا ممكن ولا بد لا الناس يأكلوا الربا ويعبدونكم بالله أقولكم بالله ويعبدون الله ولا يزنوا عمل الناس عمل الناس ممكن قال كان قال حلم الله هذا الله أكبر نعم نعم شو يعني طلب بيع الذهب في الشيء الحوالة على بلد يعطيه فلوس في الحوالة نعم هذا فيه نمط ينبغي لي هذا يأخذ الذهب ثم يحول يأخذ الذهب منه ثم يحول حتى لا يقع مشابه للدين الذهب فضة أوراق فضة يأخذ الذهب ولا يعني عنده كافرية فالذهب الحقيقة يأخذها منه ويحولها بعد ذلك على من طريق هذا منه وغيره المقصود أنه سواء ذهب الحقيقة بعينها أو أوراق الحاصل أنه يحفظكم يحول حتى لا يكون نوع من البيت بعض أهل العلم فأن قبر الشيخ يقوم مقام القبر فيحول لأن الشيخ من العملة يعني يعامل هذا المعامل العملة وقول جيد لأن الشيخ أينما حوله انتفع به استفاد به لكن هون يجب المال ثم يعول هذا أحبط أبعد عن الربا أبعد عن الربا إذا قبض المأمولي يقبضه أول ثم يحوله من طريق هذا منه وغيره حتى يتم التقابض هذا هو يتيسر هو الطريق الأسفل التحريم مقصور على الأصناف التي ذكرها الحديث ولا أو التحريم في هذا الربا على الذهب والفضة خاصة ما قال لك إلا هم فضة أو مثل أو ما يزن من تلك الأشياء سواء كيلات أو وزن البر والشعير والحنطة وما في معناها كيلات مطعومة من الفرز ودخل ونحن هذا هو الصواب ولهذا قال الطعام الطعام مثل قال كذلك الميزان هذه في الشعير صحيح فيلحق بها الأربعة ما في معناها من سائر مطعومة من أرض من دخل نورة كلها في معناها سواء سواء مطعوم مدخر مكين او موزون كالسكر نعم اذا اختل واحد احد الوصفين كان مكينا ولم يكن مطعوما او مطعوما ولم يكن مكينا زال الفواكه مطعوما ولا مكينا مثل حب الزيت واشباهه مكين وليس مطعوم فهو طبعا لا لا لا لا زيت واشباهه اشياء عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان

والجهل حكمه التفاضل. ولهذا يقول العلماء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فيمنع، لأن المجهول قد يكون فيه تفاضل فمنع. ولهذا جاء الحديث بهذا المعنى لما كيلها بكيل موسى من التوبة، وجاء النهي عن بيع المزابنة والمحاقرة وأشباه كل من أجل سد باب التفاضل. والحديث الثاني الحديث مع عمر بن عبد الله العدوي بن عمر رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام خبيث من مثل، ولو كان طعاما ليومين الشعير. هذا يفيد ان الطعام يؤخذ في مساله الربا، ولهذا قال الطعام والطعام ربا خبيث من مثل. هذا يدل على ان الطعام يدخل في الربا، والمراد بالطعام هنا المدخر، الدخر يكال والدخر او يوزن والدخر. ولهذا قال كذلك الميزان، قال الميزان كذلك. جنس الطعام البر والشعير والحنطه والتمر والذره والدخن يعمه الجميع، فلا بد فيه من التساوي مثل مثل الانبياء. وقول الطعام هذا مطلق يفسره حيث بعده ما جاء في معناه، فإن الله الطعام مثل مثل يعني الطعام الذي من جنس واحد كالبر مع البر كالتمر مع التمر، ليس مراد جنس الطعام بل مراد الطعام الذي هو من جنس واحد. فالمطلق والمبهم والمجمل يفسره الأحاديث الواضحة المفصلة. الحديث الرابع حديث فضالة بن عبيد في قصة قلادة، صار قلادة في هداب وغرز مثل 10 دينارا، قال فأصدره وجدت في أكثر من 12 دينارا، قال لا تبعها حتى تفصل، لو قال ردها، فأمر برد البيع حتى تفصل حتى يشتري الذهب بوزنه مثل مثل والبقية بزمن آخر. هذا يدل على أن الذهب إذا كان معه وغيره لا بد من التفصيل، وهكذا فضة إذا بيع بجنسه، إذا كان قلادة فيها ذهب وبيع في ذهب أو فيها فضة وبيع في فضة، هذا محل الرد محل التفصيل. أما لو باع الذهب وخرج بفضة فلا بأس في يدا بيد، أو باع الفضة في ذهب وفي غيره لا بأس في يدا بيد، وإنما محل الرد ومحل التفصيل إذا بيع بجنس قلادة في الذهب بالذهب وبيع قلادة في الفضة بالفضة، هذا محل التفصيل على قاعدة متقدمة في حديث أو بعد سواء بسواء. حديث خامس حديث ثمرة بن مندب الحياة من الحوالي النسيئة، قال صحابه قوم بناء على سماع الحسن من ثمرة، وصحابه الترمذي أيضا وجزم بسماعه منه، وقال آخرون لم يسمع منه، وجزم البخاري وجماعة بأن سمع منه حديث العقيقة فقط، وكلام مشهور في كتب الرجال. والحديث يدل على تحريم حيوان بالحيوان النسيئة، إذا كان كل منه نسيئة هذا محل الاتبال، وهذا محل إجماع هو بيع الكالب الكالب كما يأتي بأخذ الباب، يعني الحيوان المبيع نسيئة وثمن النسيئة، كان يقول أنا أبيعك بكرة سنها كذا سلمها لك بعد شهرين أو بعد 4 أشهر بخمس من الغنم سنها كذا وسنها كذا سلمها لي بعد 14 أو 15 فيكون هذا نسيئة وهذا نسيئة، فلا يجوز بيع الدين بالدين. وعليه حملوا حديث سمر هذا الحيوان بالحيوان النسيئة إن كل منه نسيئة، أما إذا كان أحدهما موجود والآخر نسيئة فهذا لا حرج فيه على الصحيح، كان يشتري بعيرا حاضرا ب40 من الغنم أو ببعيرين لا بأس. يأتي حديث عبد الله بن عمر إذن من أشترى بعير بعيرين إلى الصدقة كما يأتي إن شاء الله، هذا هو الصواب. جاء في حديث آخر أن بناء عن بين الحيوان بالحيوان النسيئة اثنين بواحد ولكنه ضعيف، والصواب أنه لا حرج في ذلك، وأن يباع الحيوان بالحيوان نقدا لا نسيئة، أو أحدهما نسيئة والآخر نقد لا بأس، إنما الممنوع أن يكون جميعا نسيئة، هذا هو الممنوع. يأتي أحد من عمر في قصة العين وما بعده في أحد من عمر نعم.

ما نهى الله عنه من يضعف الإيمان وشدة الطمع والحرص يقدمون على المعاملات المحرمة، وكذلك يقبلون على الزراعة وعمارة الأرض والفلاحة، ويدخل عليهم الجهاد لأنه يحول بينهم وبين هذه الشهوات. وهذا جاء في حديث واقع من قرون كثيرة، ويدل على أن ينبغي لأهل الإيمان أن تعلو همتهم وأن يشمروا إلى الجهاد، وأن لا يشغلهم شاغل لا زراعة ولا بيع ولا شراء ولا غير ذلك، وإن كانت هذه مباحة ومطلوبة للمسلمين ليستعينوا بها على طاعة الله، لكن لا ينبغي أن تشغلهم الأمور المباحة عما أوجب الله عليهم من الجهاد. الزراعة والتجارة أمور مباحة وقد تسحب وتجد في بعض الأحيان، لكن لا يجوز أن تشغل هذا الإيمان عما فيه عزهم ونجاتهم وظهور دينهم. والعيلة من العيل هو النقد، ويبيع الإنسان السلعة إلى أجل ثم يشتريها بالعيل بالنقد، كما قال الشاعر: دان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصف السيف سيزت مضاربه. المقصود أن الدين والعين متقابلان، أن الدان أم نعتان، نبيع بالنسيئة أو نبيع بالعين. فالدين ما يباع فيه إلى أجل، والعين ما يباع بالنقد. وكثير من الناس قد يحتاج إلى العين ولا سبيل له إليها إلا بطرق محرمة، إلا ما شاء الله من الطرق التي أباحها جل وعلا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيلجأ إلى العينة أو إلى الربا الصريح. الربا الصريح يأخذ المال إلى أجل بفوائد معينة كالعشرة 15 10 12 إلى أجل، هذا الربا الصريح. والعينة حيلة على الربا، فيشتري سلعة إلى أجل معلوم ثم يبيعها على من اشترها من نقد لانتفع بالنقد، فيقول: بعني هذه السيارة ب20,000 إلى كذا وكذا، واشترها مني 15 نقدا لأني في حاجة إلى النقد. فالمعنى أنه أخذ 15 ب20 وجعل السيارة حيلة في ذلك وهي غير مقصودة. هذه العينة، بيع شيء إلى أجل ثم أخذه بالنقد لمن اشتراه، هذا يسمى عينة، وهي محرمة عند جمهور أهل العلم لأنها وسيلة للربا وذريعة للربا الصريح، فلهذا حرمت. فإذا باع شيئا إلى أجل فليس له شراؤه بالأقل نقدا، أما شراؤه بمثله أو بأكثر لا بأس، لأنه يعني بعيد عن الربا. أما يبيعه إلى أجل ثم يأخذه بالنقد، هذا هو العينة التي أشير إليها. وجاء الصريحة في رواية أبي إسحاق عن زوجته العالية عن عائشة أنه دخلت أن دخلت عليهم ونزل بن أرقم، فقالت: إن زيدا ما عليك، إن زيدا اشترى مني غلاما، إني بعت على زيد، إن زيدا اشترى مني غلاما ب800 درهم إلى أجل، ثم باعه علي ب600 درهم نقدا. فقالت لها عائشة: أخبري زيدا أنه قد أبطأ جهاده مع رسول الله، بئس ما اشتريت وبئس ما اشتريت، أمثل زيدا بكذا وكذا. هذا يؤيد رواية ابن عمر أيضا ويكون شاهدا لها، وهي شاهدة لها أيضا. فرواية أبي إسحاق عن زوجته عن عائشة، وقد رواها ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين ذكرها غيره أيضا، فهي مع حديث ابن عمر حجة في هذا المقال في تحريم معاملة العينة، وهي كما سمعت أن تباع السلعة بلا أجل ثم تشترى بأقل، تشتريها البايع بأقل. المعنى أنه أعطى نقودا معينة مؤجلة بنقود مؤجلة، كما قصة زيد أعطى 600 درهم واصطبر ب800 درهم إلى أجل، وكأنه أخذها 6 بـ8، ولكن الغلام صار وسيلة، صار واسطة، وهكذا السلع الأخرى. وهذا أشياء فاشل بين كثير من الناس، لكن لو اشترى السلعة وباعها لغير من اشترها منه خرج عن مسألة العينة إلى مسألة أخرى يقال لها التورط، يسميها الناس الوعدة. وقد خلفها العلماء أيضا على قولين، منهم من منعها وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه وعن جماعة ويختار الشيخ تقي بن تيمية رحمه الله منعها ويقول أنها من جنس مسألة العينة، وذهب الجمهور إلى جوازها لأنها ليست من جنس مسألة العينة، بل البيع إلى أجل على شخص والبيع بالنقد على شخص آخر، فليست حيلة للربا ولا وسيلة للربا. فإذا اشترى من زيد سلعة إلى أجل كسيارة مثلا إلى أجل ثم قبضها وحازها ثم باعها في سوق يزيد أو على من شاء بعد ذلك لمن مؤجل ليتزوج أو يقضى دينا أو يعمر سكنا له أو ما أشبه ذلك، فالصواب أنه لا حرج في ذلك لعموم الأدلة، أدلة الاستدانة والبيع، أحل الله البيع وجل وعلا إذا دنا يد بالله أن تكتبه، فالأصل حل البيع وحل المداين، هذا هو الأصل، وهذه من هذا، وليست داخلة في العينة، فالعينة لها شأن وهي وسيلة الربا، يبيع الإنسان سلعة إلى أجل ثم يشتريها بأقل نقدا كما تقدم، ولقصة زيد ما تقدم. أما هذه فهو يبيع وهو يشتري السلعة إلى أجل معلوم ثم يبيعها على غير من شراها منه بالنقد لينتفع بذلك، ليس كل أحد يجد من يسره ويقرضه فينتفع، وليس كل أحد يجد من يعطيه حتى ينتفع، فما بقي له إلا أن يشتري ويبيع ويتسبب حتى يقضي حاجته، وهذا هو الصواب. يقول الشيء لا ينزع شيء، لم أجد في أبي داود شيء ولا في مسند أحمد، فكأنها غلط من بعض النساخ، لأن الروايات التي وقفت عليها لا ينزعه يعني الله جل وعلا حتى ترجع إلى دينكم، حتى تراجع دينكم. أما إذا ينزع شيء لم أقف عليها، ولعلها البعض وقعت في بعض الروايات التي لم أقف عليها. فيه الحديث المذكور مثل ما تقدم الحث على الجهاد والترغيب في الجهاد والترهيب من الخلود الى الدنيا وشهواتها والرضا بها والاعتراض بها عن نصر الدين وحمايه بلاد المسلمين من كيد اعدائهم وكيد اعدائهم. وفيه ذنب البخل بالدرهم والدينار، وان ينبغي لاهل الاسلام الا يظنوا بها ولا يبخلوا بها، بل ينبغي ينفقوها في وجوهها في الجهاد في مواساه الفقراء والمساكين في المشاريع الخيريه، فانها لا فائده بها اذا ادخرت، وانما فائدتها ونفعها اذا انفقت. الحديث الثاني حديث ابي امامه من شفع عليه شفاعه فادى له هديه فقبلها فقال اتباب العظيم ابواب الربا، او احمد وابو ذر الشافعي قال. هذا الحديث يدل على ان لا يجوز الاعتياض عن الشفاعه، فالشفاعه تكون لله من باب التعاون بالبر والتقوى، من باب الاحسان، فلا ينبغي للعبد يعترض عنها شيئا، هي من اخلاق المسلمين ومن صفاتهم الحميده ومن التعاون بالبر والتقوى، فلا يليق أن يؤخذ في مقابلها شيء. فإذا شفع لأخيه أن يواسى فقره أو يعاه من ضريبة أو يقضى دينه أو شفع في أي أمور أخرى مما أباح الله ثم أهدى له هذا المشروع له، فلا ينبغي له أن يقبل ذلك، لأنها تكون معاوضات ويفضي ذلك إلى الشفاعات الباطلة وإلى الشفاعة بغير حق، فلا ينبغي ذلك. بل ينبغي أن يكون المؤمن حريصا على نيل الأجر وابتغاء مرضات الله وبذل جاهه فيما ينفع المسلمين من دون حاجة إلى أخذ المال. وقل في أسناده مقال لأن من رواية القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي عن أبي أمامة وفيه كلام، فبعض أهل ضعفه وروى عنه رحمه الله أنه ضعفه وقال إنه لا يرى إلا أن ما وقع من أغلاط روايته منه، والصواب أنه ليس في الأثى منه، وإنما الآثم من يروي عنه علي بن زيد بن يزيد قال هاني، فإنه ضعيف جدا لا يعول عليه، ويأتي بأشياء غرائب عن القاسم هذا، والعلة منه والآفة منه لا من القاسم. هذا الحديث ليس من رواية علي بن يزيد ولكن من رواية خالد بن عمران من لقيه الصدوق، فالحديث لا بأس به على الراجح، والمقال مرتفع بالنظر إلى أن الراوي عن القاسم جيد والقاسم على صح جيد، فتكون الرواية حينئذ مستقيمة لسلامتها من الرواة الضعفاء عن القاسم. والقاسم الأرجح فيها أنه جيد إذا روى عنه ثقة، فالحديث يدل على تحريم قبول الهدايا للشفاعة، وأن المؤمن يشفع لله وابتغاء مرضات الله ولا يشفع لأجل المال والطمع. حديث ثالث من بعد حديث عبد الله بن عمرو العاص. هل كذا حديث عبد الله عمرو فيه انه يعني عن الرشوه؟ قال رسول الله هو المرتشي، الرشوه شأنها خطير وبلاؤها عظيم، والرشوه ما يدفع للانسان ليحيف في الحكم او ليحيف في القضيه التي يتولاها. فالراشي البالغ والمرتشي القابل